بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بباب الحج عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في شرح الشيخ أحمد بن تركي العشماوي، وقد وصلنا فيه إلى محرمات الإحرام. محرمات الإحرام، قال الشيخ: ويحرم فإذا دخل في الإحرام حرم عليه لبس الثياب والنعل، النعل اللي هو الحذاء، يعني حرم عليه لبس الثياب. وكلمة الثياب يعني معناها القميص والبنطلون وكل ما هو مخيط ومفصل على البدن، كل ما هو مخيط ومفصل على البدن، هذا كله ده إيه؟ محرم عليه. وإنما يلبس الرداء من أسفل، الإزارة من أسفل والرداء من أعلى وفقط. يعني حتى الساتر اللي بيعملوه هناك في صدناوي، في ساتر كده إيه في الإزار، يقول لك ساتر العورة، هذا طبعا عليه فدية، عليه فدية لأنه في حكم المحيط، في حكم المحيط. لا لا لا لا لا ده. نعم لكن هو محيط يعتبر، لكن محيط، مش مهم حكاية عدم المخيط، لأن يعني تم الجوينتي ما فيش خياطة، لكن محيط. وكذلك الشراب ما فيش خياطة، أو الطقية مثلا غير مخيطة لكن محيطة. فده يسموه العرب التبان، التبان ساتر العورة. هي أمرت به السيدة عائشة رضي الله عنها الذين كانوا يرحلون بعيرها، لأنه كانوا في الإحرام طبعا، لما يطلع فوق الناقة ويوضب الإحرام، يوضب الهودج بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها، فتظهر عورته، فأمرتهم بإيه؟ بأن يلبسوا التبان لستر العورة، لكن غير كده لا. لكن لم يوافق السيدة عائشة أحدا من الصحابة على هذا، ولذلك بإجماع الأئمة الأربعة هذا الساتر لا يجوز. عليه فدية، لا فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك لو لبس الحذاء، لكن إذا لم يجد مثلا النعل اللي هو الشبشب المعروف البلاستيك ده، ليجي عاد حذاء، لكن ممكن يكعبه ويلبسه كده زي البلغة، جائز. عشان يبين الكعبين من ورا، ايوه من الخلف او كده. ولذلك البلغة اللي هي المعروفة المغربية دي، اللي هي دي يجوز لبسها، اللي هي البلغة، اهم حاجة يبان الكعبين، بالزيتين الرجل، واكثر القدم من اعلى. لو ارتدى برضو يقطعهما الخف، بيبقى برقبة، يقطع الرقبة دي ويجوفها بحيث يظهر يعني الكعبين، يظهر الكعبين. حرم عليه لبس الثياب والنعل والمخيط، المخيط بكل بكل المخيط المفصل على البدن، مش مجرد المخيط ونحوه. وله أن يجعل المخيط على ظهره ملتحفا به، يعني لو واحد ما عندوش إزار ولا رداء، كما يحدث في المطارات، واحد يحط الإحرام في الشنطة اللي راحت الطيارة، راحت المخزن، تمام، أين الإحرام؟ معهوش. لو معه ثوبان كهذا، يلف واحدة من تحت وواحدة يضعها من فوق، يلتحف بالثوبين، لأنه هنا المراد المخيط المحيط اللي هو مفصل على البدن اللي هو لبسه. لكن لو واحد ارتدى ثوبا واتزر بالثوب الآخر صح إحرام. هذا الشيخ بيقول هنا. ولذلك لما كان في أيام الشتاء كنا بنقول للناس يجوز أنك تلبس العباية بس بتحطش ديك في الإيه في الأكمام، يعني يلتحب بها فوق الإحرام، يحط العباية ويلفها كده خلاص. هو لم يلبسها، لكن لو حط دي في الأكمام يبقى لابس كده، تبقى زي الثوب كالثوب. نعم. ولذلك قال وله أن يجعل المخيط على ظهره ملتحفا به، يعني يلفه على أكتافه هذا. ويحرم على الرجل والمرأة، هناك أشياء محرمة على الاثنين، ويحرم على الرجل والمرأة لبس المزعفر والمعصفر والمورس. دي أصباغ، دي المعصفر ده لونه ايه، المزعفر لونه أحمر، الزعفران معروف عند العطارين زعفران، والمعصفر لونه أصفر، والمورس ده عاد ايه يعني يجمع بينهما الورس. فده يحرم على الرجل وعلى المرأة، لأن هذه الأشياء من الطيب، لأن هذه الأشياء من ايه من الطيب، والطيب من محرمات الإحرام، حتى وإن ظهر لونه وخفي ايه وخفي ريحه، اللي هو طيب النساء، ده طيب ايه طيب النساء. فده من ضمن المحرمات على الرجل والمرأة. ويحرم عليهما دهن اللحية والرأس. الدهن طبعا زمان كان فيه دهن مطيب، دهن ايه مطيب، فده يحرم على الرجل ان يضعه في رأسه وعلى المرأة كذلك، ده مشترك بين الرجل والمرأة في الحرمة. ولا يحلق رأسه ولا يمشطه ولا يغطيه الرجل، يعني طبعا إذا دخل في الإحرام لا يجوز له أن يحلق ولا يمشطه حتى لا يسقط منه إيه شعر، ولا يغطيه، لا يجوز له التغطية، هذا حرام. حتى من حرارة الشمس؟ لا بالشمسية. نعم. معلش، وإن كان المالكية يعني منعوا الشمسية، لكن لكن غير المالكية قالوا يجوز التظلل بسقف الشمسية. لو وضع جزء من الإحرام على رأسه. لا، لو وضع جزءا من الإحرام على رأسه عليه فدية. نعم. إذا طال الزمن يعني وتعمد ذلك. طال الزمن وتعمد. لكن واحد نسي مثلا ووضع ثم تذكر ورفع لا شيء عليه. وطبعا يعني إزالة الشعر محرمة على الرجل وعلى المرأة. وإحرام المرأة يعني إحرام الرجل في التجرد من المخيط والمحيط، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، في وجهها وكفيها، يعني يحرم عليها النقاب والإيه والقفاز، يسموه إيه في اللغة العربية القفاز اللي هو الجوينتي بلغتنا احنا، وتغطي رأسها، وتغطي رأسها بلا غرز ولا خياطة، يعني بالنسبة لمخشية الفتنة يعني تسدل شيئا من غير غرز اللي هو الإسدال، تسدل شيئا بحيث ما يبقاش مقفل زي النقاب، فتسدل شيئا على ايه على وجهها من غير غرز، من غير غرز. لا ما هي اذا عند حضور الرجال تغطي وجوبا، تغطي وجوبا عند حضور الرجال، فإذا تجاوزت الرجال تكشف، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كنا إذا حازينا الرجال أسدلت إحدانا الثوب على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه، هذا هو الحكم الشرعي. فهنا برضو الشيخ بيقول وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وتغطي رأسها بلا غرز ولا خياطة وتسدل شيئا على وجهها للستر. بالنسبة لمخشية الفتنة خاصة يعني. لا النقاب يبقى ترفعه على رأسها بحيث يبقى الوجه مستدير يظهر لأنه دام الإحرام، وتخلع القفازين وجوبا وإلا عليها الفدية. عليها الفدية. يبقى إذا أرادت الستر تسدل قطعة من القماش كده على وجهها إسدال بلا غرز ولا خياطة، لأن النقاب فيه غرز وفيه خياطة، بخلاف الإسدال دي بتبقى قطعة كده زائدة فأثناء الحضور أمام الرجال تبقى إيه نازلة على الوجه من غير ما تبقى مخيطة ولا مغروزة. ولا يطرح المحرم يعني القرادة عن دابته. عندنا كده الملكية الإبل كان فيها قراد، برضو ما يأخذش القراد ويلقيه. ولا يحك ما لا يراه من بدنه إلا برفق لئلا يقتل الدواب، يعني القمل يعني. لا يحك ما لا يراه، يعني اللي هو تحت الإزار أو تحت الرداء، يعني مالش كده فوق الإزار، ولا حتى لا يقتل شيئا من الدواب. زمان لما كان الإحرام يطول بالشهر أو 40 يوم، فكان المحرم طبعا غصبا عنه لابد أن يكون هناك هرش ولابد يكون دواب. لكن الآن الإحرام ما بيكملش 6 ساعات، 8 ساعات، 10 ساعات، يوم كامل. وفي الحج بيبقى يومين ما يكملش 48 ساعة. طبعا ما بيلحقش طبعا يربي شيء يعني. ولا يحك ما لا يراه من بدنه إلا برفق حتى لا يقتل شيئا من الدواب. ولا يقلم أظفاره، تقليم الأظفار يعني قبل الإحرام سنة وبعد الإحرام محرم، زي التعطر، قبل الإحرام سنة وبعد الإحرام محرم. ناسيا فهو بيقول هنا فإن قلم واحدا لغير كسر أطعم حفنة من الطعام. يعني واحد نسي وقلم واحد يبقى عليه حفنة من الطعام. وإذا قلم ثلاثا عليه فدية. هو ممكن اللي هو مبتلى بالنسيان وبيأكل في أظافره ممكن يمشي على رأي الإمام الشافعي وأحمد أن الناسي لا شيء عليه، الناسي لا شيء عليه، عشان رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهنا الحفنة من الطعام يعني لو تصدق بريال يكفي، الحفنة من الطعام يعني لا تسوي شيئا. ولا يزيل شعثا ولا وسخا، يعني لو طال شعره لا يزيل، ولا وسخا من فوق جسده لا يزيل ذلك، ولا يقتل قملة ولا برغوسا، ولا يطرحها عن نفسه ولا عن غيره، اللي هي القملة. وله طرح البرغوس والعلق، العلق ده يعني شيء يمص الدم. لا العلق ده شيء يعلق، وقيل انه دابة تكون في الماء يعني تشبه الدودة. له طرح البرغوث والعلق، يعني يرميها في الارض. قال لكن القمل لا، القمل لا تطرحه عن نفسه ولا عن غيره. هذا خاص بالمالكية، يعني هذا يعني رأي الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. لكن عند غير المالكية يجوز طبعا فعل هذه الأشياء، زي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما دخل حمام الجحفة قالوا تدخل الحمام وأنت محرم، يعني لأن الحمام بيغتسل بماء ساخن، قال ما يبالي الله بأوساخنا، ما يبالي الله بأوساخنا. يعني لكن هو الإمام مالك أخذها من إيه؟ من قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا. فالتفث هو الوسخ، يعني بعد الإفاضة طبعا من عرفات والانتهاء من أعمال الحج، يبقى يزيل هذا الوسخ، يزيل هذا الوسخ، يعني هو تركه تعبدا ثم يزيله بعد ذلك لأنه تحلل من حرمات الإحرام. طبعا العلماء لكل دليله، لكل دليله. قال ولا يدهن بدهن مطيب، يعني هناك أنواع من الدهن لا رائحة له، لكن الدهن المطيب لا يجوز لأنه في حكم الإيه؟ في حكم التعطر، في حكم زي الفزلين مثلا تجد له إيه؟ رائحة. في أنواع من الكريمات لا رائحة لها، يعني كالصابون، كصابون الغسيل مثلا، يعني يشبه الصابون الغسيل لا رائحة له، الصابون المعمول بزيت الزيتون والأشياء أو النابلس. ولا يكتحل إلا من ضرورة بكحل لا طيب فيه، يعني كحل العين سواء كان رجل أو امرأة لا يكتحل إلا عند إيه؟ إلا عند الضرورة. والكحل يجب أن يكون خاليا من الطيب، لأن الكحل نوعان، كحل مطيب وكحل غير مطيب. فإذا كان عنده ضرورة وعنده رمد في عينه وأراد أن يكتحل، يكتحل بكحل لا رمد فيه، لا طيب فيه. ولا يصحب طيبا ولا يستديم شمه، يعني ما يحطش الايه العطر في لا ما يحطش العطر معه في الشنطة. انت بيبقى معك شنطة وانت محرم، ما تشيلش فيها زجاجة العطر. ولا يحمل طيبا ولا يستديم شمه، يعني لو واحد مثلا بجوارك حاطط عطر حلال، هو ما تقعدش انت عاد تتلذذ بالايه بشم العطر، يبتعد عنه. ولا يصحب طيبا ولا يستديم شمه، يعني شم مرة خلاص يبعد عنه. ولا يتعرض لشيء من صيد البر في الحرم ولا في غيره، لأن الله تعالى قال إيه؟ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني الصيد حرام في الحرم وفي الإيه؟ في غير الحرم، إنه صيد الإيه؟ صيد البر، لكن صيد البحر ده طبعا إيه؟ لا شيء فيه. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلا يتعرض لشيء من صيد البر في الحرم ولا في غيره. ولا يذبح صيدا صاده حلال أو محرم، يعني لو واحد من الحلال صاد صيدا غزال مثلا أو بقرا وحشيا، يبقى هنا لا يجوز له أن يذبح هذا الصيد، المحرم لا يجوز له أن يذبح هذا الصيد سواء صاده الحلال أو المحرم. طبعا المحرم لما يصيده هيبقى عليه جزاء الصيد، جزاء الصيد، يعني الغزال يبقى عليه نعجة، زرافة عليها جمل. سيدنا عمر قال من قتل حمامة من حمام الحرم عليه شاه، شاه إذا قتل حمامة من حمام الحرم. دول خمس عاد من الدواب اللي هم ايه معروفين، خمس من الدواب الفواسق يعني يقتلنا في الحل والحرم، حتى في الحل والحرم، يعني مثلا عقرب الفأرة والعقرب والغراب والحدأ والكلب العقور. دول طبعا رخص فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اقتلوها في الحل والحرم. نعم. وله طبعا المحرم يعني ذبح الطير الذي لا يطير كالإوز والدجاج والحمام، يعني ذبح الطير المستأنس ده طبعا مش من المحرمات لأنه مش داخل معنا في الايه في صيد البر، لأن ده ليس صيدا ده في البيت. يعني الإوز والبط والدجاج والحمام كل ده ايه يذبح. ومن قتل شيئا من الصيد فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، عليه جزاء مثل ما قتل من النعم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يعني الجزاء ده يذبح في الحرم. أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام، يعني يقوم إذا لم يجد الجزاء ده، يعني إذا لم يجد الشاه أو البقرة أو الجمل يبقى نقوم ويدفع بمثله أمدادا من طعام. يعني نقول الشاه تكفي كم مد أو تساوي كم مد فيحكم به. أو يصوم مكان كل مد يوم، يعني إذا لم يجد الصوم ولم يجد الأمداد من الطعام يصوم يعني قصاد كل مد يوم، يعني لو 100 مد 200 مد هيصوم كل هذا. هديا بالغ الكعبة. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق بلا، يعني إما الذبح وإما الإطعام وإما الصوم. يعني الإطعام بقدر الشيء الجزاء بقدر الحيوان الجزاء ده طعاما، أو بقدر الأمداد أمداد الطعام بقدرها إيه صياما. يعني ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره لأنه ارتكب محرما من محرمات الإحرام فلا بد أن يأخذ إيه أن يأخذ جزاءه. ومن فعل شيئا من الممنوعات المحظورات الإحرام التي لا تفسد الحج، يعني هي المحظورات لا تفسد الحج ما عدا الجماع هو الذي يفسد الحج. خلاص نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.